أفيدونا إن شاء الله يعطيك الصحة إن شاء الله قمس الوقت لك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ماك بتتيني قرن اختلاف العلماء رحمة زما أشيني مثلا يقل عالم يفتيج سون فتوى روح يقل عالم وضعتن أشي فتاسي قلت الفتوى زما بشكولي تطيغف تقل يغلب. السلام عليكم. نعم بالنسبة لون الحكم نغون الأول اختلاف العلماء رحمة في المسائل الفقهية في المسائل العمليات شرع يدحل الحرام تجدام والنديس تعدى دي استوسعي تعدى الشريعة الإسلامية التوسع أدي يمكن يمارو المفتي أديف لعد غرس قن ستوك لزعلك من آراء العلماء دي نجمة دي سربسيس كتلا فارماسي تعدى الشهور ستوك دي سدوح دي أدي بدواوات الرومبلاسون أديف صحيح إني لن يتعلق المصير يتعلق الاعتقاد الذي سوف أغنغلاش تنو الاختلاف دي سند نقمة وجد الرحمة اختلاف في هذه الأمور نقمة خطي رحمة لأنني قال العلماء اختلاف إلى قصد في الفروع في المسائل الفرعية الضنية قال مثلا ظل تطرس ومن غل ترزي الزكاة من نجد النصاب ضام من غضام تختلف اطلاق وديق عن غل التوقع الحالة والتوقع عن غل التوقع تختلف دي ونيت عداش غل ستوكي تعدى الشورس الأحكام هذه نجم المفتي على حساب الحال تدي في سعة ومرونة يتعامل مع الواقع طبعا المفتي لأن أنت أنا فارماسي أنا طبيب لغرس السمنش دواء غد لقن هاتي ودو سنديبي وإنما في الأصول أيني لن يعني يتعلق بالمصير سلخرت المحاسبة منش غد تعاد أتصور ضد الاختلاف في هذا سيكون رحمة حد شيني يأتى في الجنة لا كونتيتي حد شيني ستقوى أتختلف عند هذا الرحمة نهض نقمة هاد المشكل يعني انا قد بدت باش بس هذه وجدي مانس بدت التقوى زير حزاماتك بدت لا كونتيتي بس هذه رسم لي اسم لي روبين حسنات الجرايس فهمونا يعني ما يتلا قد شان ديني نقمه بدت الامور والوضيح نختلف نديس بصح في الفقهيه ضر رحمت يعني تعاد الاحكام الشرعيه تعاد ديس يغلب الاحكام ادين الجم وسيله بيده الامر يستطيع ان يتصرف يجد كلام العلماء ادي جرسي والله أعلم يعني تطبيق الآن قضية دين الله يسر دين الله يسر صح دين الله يسر ماني أحاسبه روح قبل لا يتبت السوانة المحاسبة يجلس اليسر ولا التفتت أزير مني اللي طويت تزير في التكليف ديس اليسر أكلف الإنسان فيه يسر نعم الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها وتنجم ضد زوم ودفتر بعد التقضي اليسر في التكاليف صح المحاسبة غير زيارة الجور ولتنظر نفسه ما قدمت لغادين تقول الله حق تقاته ويحذركم الله نفسه تخذر المحاسبة ما شيء تزير ومن يفعل ذلك عدونا فسوف نصليه نار وكان ذلك على الله يسير تطيشا من أنمش وكان ذلك على الله يسير واش من رحمة داني ما يشو من يسر داني غير الزيارة ليت تستعمل مشان توبي طف وسع دين الله يسر كيف شديت في مسلم جهنم مديمة ما إلا اليسر من رب العالمين أنا بتوبي يعني في غير موضعها تسرب لا كيف توني الرحمة في التكاليف وفي أما في المحاسبة في التصورات وفي العقائد الاختلاف نقم تسلف نسلف المدنة يعني سندبدبن فكرة يجب أن تتحد كلمتهم وشي ناس نشريق والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعني موضوع مهم جدا فقط يعني تأخرت وقت الحس يعني داني زهير استعمال ودي قلنا على المباشر سيقول صنقطة يعني قلت الفتوى موني في قضية يعني سطو على تاركة سيوز ديمار ويجاوب يعني يركز في قضية الخلود لا إله إلا الله محمد رسول الله يعني الناس يا ناس يعني وني دي السول اثبت انه يعني اذا دخلتم النار فلن تخرجوها اخي اكثر من ذلك تفاءل خير ان شاء الله يعني وهو غير انتاج انني قلنا سنة الا منه يعني دخل قضيه يعني المعصيه المهلكه الناس ولو يعني عود اراك يعني ان شاء الله يعني حقتنا يعني هناك يعني كثير من علماء سمحهم الله يعني قد مسؤوليه يعني نجينا نجرب بينه وبين الله ولكن إن شاء الله هناك تفاؤل يعني لو هناك من يعني ربي سبحانه وتعالى يرشده إلى الحق. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. ديما إضافة الشيخ أبو نصر قال ولا تنفع الطاعات إلا لتارك جميع المعاصي بالدليل المبرهني، فإن قيل ما هذا الدليل فقل له أرى صدقات السر تبطل بالمني. توني بالنسبة للعمل يعني السيئة الواحدة، ومن يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصير. أما القضية فيما يتعلق الحقيقة بالخلود في النار، لأن كإضافة لأن بعض الطوائف أجر ومني، ولذلك يحتمل جدا أن يكون تنو يعني دسائس إسرائيلية تسيد فنت في العقيدة، خاصة إنك الطائف تبتت قار إن دت في جهنم جن معاصي أدقد عرفسني قن الوقت تفغن جهنم أن غرن محجلين، يعني غرسني قن النقاط تسات أرنين سن أدعى دواسي إلا الجنة يتمنى لو كان إلا يتفي جهنم. طبعا هذه ما من شك يعني تكون دسائس يعني إسرائيلية، خاصة لنسنت يعني يعملون نتجن حسابات لمدة طويلة دخل لأزمان طويلة نطروا تغيق دعيق الشريط. كإضافة ما نشد شوهن السمعة العربي عند في الفكر الغربي، جينا ننسي أفلام سنوات الثمانينات لأنه أن الأفلام يعني موجهة للإساءة للعربي، باش مثلا يقع في أبي غريب شرى مثلا هذيك عادي بالنسبة للعالم ما غرينا نود العرب. يعني لن نشك أن هناك دسائس إسرائيلية وننتبه خاصة فيما يتعلق بالعقيدة. السلام عليكم. بالنسبة أكيد يعني بالنسبة لهذه العقائد هي من تسرب عقائد أهل الكتاب، والله تعالى يؤكد على ذلك، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ثم كذلك الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يعني لنسنن هذا الوحي، لنسنن من يعني بمعنى أنهم لن يدركون حقيقة هذا القرآن وفضل هذا القرآن وأثر هذا القرآن، سواء من يقصد أدجن أي وسيلة دقيقة ومحكمة بشكل حطمنا القرآن حتى لا يؤتي ثماره. يعرفونه لن دركن قد القرآن وكنادي جرب التغادي زوج العجب تلمو دركن قد القيمة نو القرآن أدو داني ماروس تفيل تران غلديس لبعض نفسيون ستخن غلديس لبعض نفسيون إلا هذا يكيدون، وكادوا من خلال السنة خطر تجمد غيرا الوحي الترن في منظومة السنة ذكن روايات ذكن ديس أحاديث التفتن حتى ديس نوسيوت في الإسلام يتظاهر أنه مسلم ويكيد ويضع، وحركة الوضع معروفة في تاريخ السنة النبوية أدسترسنا حديث أدسنا ونستدعي العلماء شبكن دين السنة نتجن القرآن إلا نولي مكنا ذات ورني دي تشرا أدو يقع عمارو ويقن تحريفا ديركتهم وبشكل غير القرآن ونتنجم أن توشان نصص خط رب العالمين خلاص يحفظ بس الأغر نصماني وش تسنا حديث تكتسنا الروايات أتنتجد فهم القرآن فوق أندن يقع من خلال الروايات بعض مثل منوضان سبجني وين سنين الروايات اللي شبك انديسنت غير المعنى إلا في القرآن الكريم يقع التحريف، يعني قل مخطط ذكي خطط انت وذين للقضاء على أثر القرآن الكريم خطرتين ضد الوحي شندي تبينيس الوحي تاريخ انسن عنده يحرفون القرآن تحفيز انديس وتنجم نتحرف انديس الكلمات إذا ما سنفكر سماني سسنة نقزن السنة دكن ديس الروايات الروايات وضن البي اج دي سنتلي لبعض العلماء دي مسلمين عشان فهمن القرآن من خلال السنة فعود فهمن السنة من خلال القرآن عكسن عاد فهمن القرآن من خلال السنة يدول دمان جدام زوار ما جد فيت عشان فهمن الآيات في الحساب اني غرسن بعض الأحاديث قال الأحاديث قارن دي سوفو دي سوفو الآيات لم قارن تدخاليدين أرقب في كرس مهم حديث لقارن دي سوفو شامين يقع عرار قد بالضبط دون يعني باختصار وثن القرآن عن طريق السنة جنديس روايات، وكما هو معروف أن السنة لا مخلطة لديس الوضع لديس الضعيف لديس المفروض في المسائل العقائدية المسائل مونين سبيسيال وعرند تصورات القرآن قلع السني اصدق بدأت بديقن حديث موضوع في الفقهيات ضر لباس مش حتى بيد حديث موضوع في التصور وفي العقيدة الحال يقول يعني تبروغرامي تقعد دي تورني ضمن نص القرآن عندنا يقع بالتحديد عندنا والله أعلم. إضافة صغيرة الحقيقة تلافي الدكتور لأن تمنى اسم سبسيانتين الجشرة اسم الدكتور طحان تمغر أصلا يجو محاضرة لمدة 3 ساعات السبب بعد سيفقد الكتاب والحق الدامغ الشيخ حمد الخليلي في المحاضرة الناديس إنه لا تنفع السنة إلا بما قاله ابن قيم الجوزية وابن تيمية ديني تخول هذا ونسنت يلزم القرآن شغلانت إني يلزم دي تبعه ونسنت إلا يرغف الشيخ حمد الخليلي فيه يعني أول رب العالمين ولي كفي واحد لازم تزود الزرنا إن وني لن تمنا السنة السنة تكفي واحد لازم تزود ويني لنا إن سادا إني العلماء يقول دي خاطب ربي دين سادا إني نتخذهم أربابا دي ما رسيسن خاطن دي ما رسل الوحي الوقت الله تعالى يقول وإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول شمعين عطرت خاطي العكس فردوه إلى العلام الفلاني أو انحراف قوي جدا في المنهج سوى مني ما رد حسم في واقع المسلمين لتقع جن السكوس لتفضي جن راجع الحسابات خطر الله تعالى يصيغ دي مسلمان إلى ما وصل إليه بنو إسرائيل وهو الذلة ضربت عليهم الذلة إيه مسلمان يمارون لن في حالة ذلة واقع شاهد على ذلك نجم نقعد شمرا نتابج ننسى ما هامي ما السبب أين العزة لله العزة ولرسوله وللمؤمنين وحقا علينا النصر المؤمنين ما إلا ونجرايه لأغلبن أنا ورسولي ما إلا يشرايه وكل الذي نيجي نشر أخلاف أو المجتمع المسلم أو الأمة الإسلامية إذا ما تراجع إيمان مع القرآن مع الوحي خاطر المشكلة يقع سني بنو إسرائيل مع الوحي رب العالمين يقع دي صورة ولا دوني مسلمين إذا ما تراجع عن العلاقة مع الوحي إذا ما تقل عن القرآن سنة الدماران السنة بتد العكس خلاص وما نبتغى الهدى في غيره أضر له الله واضح آيات يعني الله إشكال إلا في هذا الخلل في المنهج والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. الشيخ بارك الله فيك يعني على هذه المعلومات القيمة قمت في قضية هذا التأويل دوني ربما يعني تفسير القرآن الكريم في حرف الواو يعني ماذا ترون يعني من عزم قوله تعالى بل نشر الجيم وما يعلم تأويله إلا الله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون الى حد يتبداو الواو على اساس والراسخون يعني تجت للعطف يعني الله الى حد يحبست على انها استئنافيه يعني داني يعني ربما السند ان تبين سيس وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم على اساس تشنس يعني قلت قوتها والراسخون يعني يعني نحب الزاع على انها استئنافيه يعني لا يعني ربما هلا اون سند لان طلق نصيص نغل كيف نعم بالنسبه لو ان ايه ال عمران ايه 7 والذي نزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب نعم يقع استشكال في هذه الواو هل واو استئنافية عاطفة هل يعني يقدر يعلم تأويل هذا المتشابه الله وحده فقط أن الله والراسخون في العلم بالنسبة للتفصيل ربما الوقت لا يسمع بالتفصيل أيا كان ليت لا تطوعهم في ذلك باتلا على أنه للوقف المفروض المتشابه يتوقفون فيه يتركون أمره إلى الله تعالى ولا يتبعونه وإذا كان يعلم تأويله الله والراسخون في العلم فهؤلاء الراسخون مأمورون أن يعودوا إلى المحكم ليعلموا تأويل هذا المتشابه فأسعني أدعوه باعتبار أن هذه الآية ليست مبرر إلا دبن هذا الفهم ميمي بات لأن على قول من يقول أن تأويله لا يعلمه إلا الله وإن كان هذا القول مرجوح يعني لأن دين الله يأت القرآن والفهم هذا المعنى نسنت غير رب العالمين يستنى المعنى نسنت سيدي كود من يستقل ميساج كودي نجمة تفهم وحجيات وألغاز وتوفيه من غير رب العالمين يفهم وحد السبرك هذا يتنافى مع أن الله تعالى يخاطب بهذا القرآن كتاب أنزلناه لرب العالمين بلسان عربي مبين يسد هذا القرآن للبيان للهداية كيفاش يسد هذه هدا هذه الشنا بريد ان التايني لانديس اللي تويفيهم، هذا يتنافى مع ذلك. لذلك الراجح هو ان الواو للعطف، اي مع الله تعالى يعلم تاويل هذا المتشابه الراسخون في العلم يعلمون تاويله ويقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب. خطر كان دعاد الراسخون في العلم يقولون امنا به عندني لا نمتزن السيس فقط في هذه الآية. الإيمان به ليس خاصا بالراسخين في العلم، جميع المسلمين سوف يؤمنون بما في القرآن الكريم، خطي غير الراسخون في العلم، فما خصوصية الراسخين في الآية دني لولا أنهم يعلمون معناه مع الله تعالى، يعني لهم علم المتشابه. ومن ذلك ابن عباس، الله الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وهو يقول أنا من الراسخين في العلم، يعلم تأويل النص القرآني. إذن فالراجح أنه، وعلى توسيع الاحتمالين يعني سننبه أنها عاطفة استئنافية، ما المبرر إلا أن أضرار المتشابه بتلا على الوقف يقفون متشابهة، إن الله لا يغفر أن يشرك به والفهم غل معنى سجيطان لغير المحكم جره، بتلا كذ مع الراسخين لن يفهمون تأويله فعد إلى المحكم وخذ المعنى الذي يناسب. يعني في كلتا الحالتين الأشخاص المبرر إلا ندبين الثاني اسم قضيتنا يعني الاتباع المتشابه، لأن الله تعالى حذر من اتباعه. اتباع المتشابه يعني غير نتسابق ندفرس، والمحكم واضح يعني في وهو معلم يعني أم الكتاب. ويعني ربما القضية تترجح هنا تحتاج إلى وسط أكثر، إن شاء الله ربما في حصة أخرى في الكلام إن شاء الله. قلت استفسار شيخ سعد، تستفسر عن شنو كايمار يعني كأفراد في اسمه في الأمم وطلبهم باللي يسمع عن تبيم التصور صحيح إنه أما شيء يخسر بالعالمين مارو كيفية تبدع اسمه كيفاش تبيم مفاهيم قرآنية آيات قرآنية أحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم أما شيء يخسر بالعالمين اسمه كيفية تبدع، هل دعد عزم القرآن الكريم أمون اسمه دعزم تحاول غدا اسمه دا تفهمه انه بمجالس الذكر انه شعقال نوضار مشي قارن دو عزم انه كيف يتبتى يعني سما ارشدي مارو كيف بتغط جغد عاد يعني الجور غمن شي يخسر بالعالمين في هذه التصورات انه في هذه المفاهيم غير تشي القاع مارو مثل قضية الخلود مثل انه سما يعني الآيات إلا المحكم منها انه قشو مور سما كيفاش الطريق تبتى بالنسبة. نعم ربما هذا مشكل يعاني بينه الناس، الجواب سلو في القرآن الكريم يعني شنو رب العالمين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لاحظ جيد وشنو رب فاسألوا العلماء أهل الذكر، أهل الذكر هو القرآن الكريم، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظ، يعني اسأل أهل إني لن شبكنا مع القرآن إني لهم أهل، كلمة الأهل يعني تدل هذا دلالتها يعني إدبابنا القرآن أهل الذكر، إني لن جين القرآن نتدل مقود نسنة ونتدل الإمام نسنة ونتدل البروجيكتور نسنة أين ديني نشوش التصورات صح خطر لن تعاشنس القرآن تبنت القرآن أخلاف تليد التوضيد البيج بتعاش يعد السنة يسيبسي القرآن نغيعد الإنعزام يسيبسي القرآن السنة المشكل دي مراجع إني لن تقل عنس القرآن إني لغصن هذا المنهج منهج الانطلاق من القرآن. طبعا خاطي الاقتصار ربما يفهم من كلامي دخ تتفضيك النغمة السنة تقعك لي تبجيها هذا انحراف دخ تطرف آخر يعني عدم ضبط لله بسم الله، وهذا ربما لكن مشكلة لأن توت عن السيس يعني السنة الحجية السنة توت يعني يقع يقنو خلاط السنة لشخص الدخل حتى في الشرعي في الفقهيات في حتى في الفقهيات لا دخل للسنة، هذا خلط يعني في التصورات في الأمور اليقينية القرآن الكريم وكفى، في مجال التشريع في مجال العمليات لابد من السنة، خطر القرآن اللي يتمرد تقول له أمور وتنجمدت أنت جد بتوزوي للسنة يقارج فتيمة مصاعد طيبا ينشي سفهم يسل القرآن ما جاء تيمة تمر غدا ما سنجد يتيمة لا توضي تساين وجديني بتوزوي للسنة تشيني كيفاش أطبلوك القرآن يقارج وآتوا حقه يوم حصاده سفهم ينشد من كضغطيني منش غد السفهم منش لحقه قران ويني منش بالتوحيد السنة تشاش تبين بصح في التصورات قانونين الله تعالى كيفاش هادي حاسب كيفاش يبسونو القران اينين نجي السنة تتناقض غير سلسل بجهة سرسي بجهه اللي يمكن عاد دوان الرسول صلى الله عليه وسلم او مسمسو التمييز ويقع الخلط. قال لهم لا، القران وحدس بالقران مصدر للتشريع وكفى، وما لو لا طنطط سيدا من تزال تزوم خوران لجلس وتزومي تزوم حمال لك قران خاطر وليني ضمطط الحيض وتزلي فعلنا وليني إما لا تزال تتزلى تزوم تلا تزوم خاطر ميمي السنة سرسي تبجيها دخلت يعني قلنا الخلط. إذن هذا الدول غير السؤال يطرح هذا خمس نافع. القضية تتعلق بسؤال أهل الذكر أتسول ديني إن عزامني إلا نشبكن دي القرآن إلا روانس القرآن أين ديني نشوش نرسمي بتا يولي رواس القرآن يزوران سولين ويت القرآن للمشكل عدت تفند لبعض الأمور للمشكل هذا أمر أسمى وتنجمع سمي غلاف لا لا علان الله أعلم مهم إيه. انت قضية مارو لابد أن المسلم لابد من العلم، طلب العلم فريضة يعني شرع يلزم دلزم على الإنسان أن يسعى إلى العلم، وإلا كان الجهل مطية السلامة بعد ما يقيم جهل يضمن الآخرة تاعه ليش يلزم دي عاد غص يعني بالموازات يسأل أهل ذكر يجالس العلماء إلا يتبي يستفيد وخطر قضايا هدي خطي قضايا ذكر ليش تحتاج إلى البحث ربما أنت ليش غص آلية البحثني أساليب اللغة العربية كذا خطر القرآن بلسان عربي أستخفادي فهمها من غمت غلط قضايا يلزم يستعين صح الجانب اللي يرتبط فيه مع القرآن جانب شعوري جانب التذكيري ديني واحد سدي كونتاكت مع القرآن هذه بدا يشتت الكورون القرآن صح حين يتعلق بالاستنتاج وأخذ نتائج وجانب الهدي معلومات دين لابد أن يستعين بأهل الذكر خاطر دخلها من سن التخصص السن مشروع حياة يدين بذلك وانت تدق قضية الدعاء والتوفيق الإلهي يدين إلى الله تعالى جاجس يحتاج يعني مفتقر إلى هدي الله تعالى وتعيدي بالتعقل غشران لا يستغني الذي حسب لي لفقير رب العالمين لا هداية إلا بتوفيق الله تعالى أصد فوسة أتيوي أسجر رب العالمين بريدس لربار إلا نتأتبونه يحتاج إلى الله تعالى يعني يلجأ إلى الله تعالى اللهم أرين الحق حقا وهدينا لاتباعه وأرين الباطل باطل نرزق نجتنبه اللهم أهدينا وتزق قلوبنا بعد إذ هديتنا تفدع من دعاء القرآن الجرم يعني تطلب الهداية لك إذا مش بكذ رب العالمين أشياء شتفوسج تعيدي بابس خادق العام من يدي والبلس الله تعالى شيني يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولا كيفاش أنت ليس سنيا والله أعلم يتم عندك عبارة إذا عمت هان وفعلا ديش على نفسي صارت تحس لك المصيبة بس حلا معاش ميدا تحس أتخف غفت راح تحس تتألم عند الخطاب يخسر بالعنس أنت السعودي أهلنا خالدا خطي خالدين خالدا وحدك تحس الوجود بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اصلح فينا ما ظهر وصلح فينا ما بطر صح حالنا وأحوالنا في عند فسد الناس يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري تحتهم النهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.